بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الأول من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علمنا وعملنا. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1376 رحمه الله رحمة واسعة، ومؤلفاته مؤلفات نادرة ودقيقة ومهمة ومفيدة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الشيخ رحمه الله ركز على أن يستنبط من القرآن الكريم ما يتعلق بأحكام العقائد والتوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة وما يتعلق بذلك، ثم أيضا استنبط الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالأخلاق، أخلاق المؤمن، ثم الأحكام التي يحتاج إليها المسلم في حياته. فتكلم عن الأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة والطهارة ونحوها والصيام، ووقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند أحكام المناسك. وأحكام المناسك، المقصود المناسك هي ما يتعلق بالحج والعمرة. يقول الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني الآيات الواردة في سورة البقرة وهذه الآية التي معنا في سورة آل عمران. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يعني فرض الله على الناس جميعا أن يحجوا بيته الحرام، إلا أنه استثني من ذلك العاجز، لكن من استطاع إلى ذلك سبيلا كان معه الزاد والراحلة فهذا يكون في حقه واجبا وركنا من أركان الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله: الحج أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام العبد حتى يأتي بهذه الأركان الخمسة، والله سبحانه وتعالى أوجب على الناس جميعا الحج ولم يستثني من ذلك، ثم استثنى بعد ذلك فخص الحج بالمستطيعين إليه سبيلا، يعني الذي يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرام فهذا يجب في حقه. وهذا هو الشرط الأعظم في الحج، أن يكون الحاج قادرا على أداء الحج، أن يكون المسلم قادرا على أداء الحج، قادرا في بدنه وماله، فإن كان في بدنه ضعف أو مرض ولا يستطيع سقط الحج عنه، لأن الحج يحتاج إلى سفر وكلفة ومعاناة. وإن كان ليس عنده مال يستطيع أن يحج فكذلك يسقط عنه، لأن الزاد يعتبر أمرا يعني حتميا، كيف سينتقل ويقطع هذه المسافات البعيدة وليس معه مال، سيهلك. وكذلك إذا كان يمنعه الخوف، الطريق مخوف وهناك قطاع طرق ولا يستطيع الحج، فإنه في هذه الحال ينتظر حتى يذهب هذا الخوف. فإن كان عنده استطاعة المال والبدن وليس هناك خوف، الطريق غير مخوف، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحج. وهنا مسألة، هل يجب عليه أن يحج على الفور أو ينتظر سنة أو سنتين أو ثلاث؟ نقول الله سبحانه وتعالى أوجب الحج وقال وأتم الحج والعمرة، وقال ولله على الناس حج البيت، وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، وقال صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا. فالأصل في هذه النصوص كلها والأدلة، وأنه يجب الحج على الفور ولا يجوز التأخر، ولا يقول والله أحج السنة القادمة أو التي بعدها. يجب عليه إذا تمت شروط الحج فيه والاستطاعة متمكنة فيه والطريق ممكن، ففي هذه الحال يجب عليه أن يبادر وأن يحج على الفور ولا يؤخر الحج، لأنه إذا أخره فسيكون سببا في عدم استطاعته، إما أن يكون الطريق مخوفا أو يمنع من الحج لأسباب، أو يذهب ماله، أو يصاب بمرض أو نحو ذلك، لا يدري. فعليه أن يبادر، عليه أن يبادر. فإن كان مريضا أو عنده مانع شرعي فإنه يجوز له أن يتأخر حتى يزول مرضه، أو كان فقيرا وينتظر أن يأتيه مال فينتظر حتى يأتيه المال. فإذا عجز عن يعني بسبب البدن مرض أو بسبب الفقر مال فإنه ينتظر. فإن زال المرض وذهب الفقر عنه وأغناه الله يجب عليه أن يبادر. وإن كان هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه ولا يذهب عنه، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ نقول ينيب من يحج عنه، يستنيب، يعني يطلب من يحج عنه، بس يعني يوكل من يحج عنه. وكذلك أيضا من وجب عليه الحج ثم مات، لو فرضنا أن هذا الرجل شابا قد بلغ سن البلوغ وأيضا زاد على هذا السن ولم يحج، وكان عنده قدرة المالية والبدنية ولكنه لم يحج ومات، نقول يحج من ماله، يوكل يعني من يحج، يعني يأتي من أوليائه أو من غير أوليائه من ينوب عنه من ماله ويحج عنه، أو أحد يتبرع له يحج عنه. فهذا أما إذا كان فقيرا أو عاجزا ولم يستطع الحج ثم مات، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا حرج عليه ولا إثم عليه. عرفنا المعنى السبيل، من استطاع إليه سبيل. الاستطاعة هي القدرة، والقدرة على أي شيء؟ على الحج، القدرة على حصول الراحلة، ركوب الطائرة أو ركوب السيارة أو نحو ذلك، ودفع الأجرة. والسبيل القدرة على الوصول إلى هذا المكان دون أن يضره في بدنه وماله. أمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة، وإتمام الحج والعمرة يدخل فيه الفرض والواجب. فمن تلبس بالعمرة أو تلبس بالحج، جاء عند الميقات وقال لبيك حجا، أو قال لبيك عمرة، أو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك حجا وعمرة يعني يكون قارنا أو متمتعا أو مفردا أو معتمرا فقط، إذا دخل في النسك يجب عليه أن يتم النسك، ولا يجوز له أن يترك إتمام النسك ويذهب ويخلع إحرامه، إلا في حالة واحدة، إذا كان قد اشترط على نفسه، إذا كان قد اشترط على نفسه عند الإحرام قال لبيك عمرة، فإن حبسني حابس ومنعني مانع فإن محلي حيث حبسني الحابس أو حيث حبستني. ففي هذه الحالة إذا منع جاءه مانع بعدما دخل في النسك ولم يستطع، كأن يكون هناك حادث مثلا، وقع له حادث مرور السيارة أو أصيب بمرض أو استطاع أن يصل إلى المشاعر، ففي هذه الحالة يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا لم يقل ذلك، لم يشترط، فإنه يجب عليه أن يتم ولا يزال هو في عمره ولا يزال في حج، ويجب عليه أن يتم حجه أو عمرته ولا يسقط عنه. وهذا يدخل فيه الفرض والنفل، حتى النفل لو أن إنسان جاء إلى مكة لأداء العمرة وهي عمرة نافلة، إذا دخل في النسك يجب عليه. وفي هذا تنبيه لمن يأتي بالصغار من البنات والبنين، يأتي بطفل عمره مثلا 8 سنوات 9 سنوات أو طفلة، فيجعله يحرم من الميقات ويلبسه الإحرام ويقول قل لبيك اللهم لبيك، فإذا أمره بذلك وادخله بنية النسك يجب على هذا الطفل أن يتم. فنجد بعضهم إذا وصل الطفل الصغير إلى السكن وإلى الفندق أجلسه في الفندق وقال ما يحتاج، خلاص ما يحتاج أنك تذهب إلى أن تؤدي العمرة. نقول لا، أنت أدخلته في النسك يجب عليك أن تتم له النسك وتذهب به إلى أداء هذه الشعيرة. إذا أحرم الإنسان من الميقات وإن كان منعه مانع مثلا عدو أو مثلا حادث مروري أو نحو ذلك، فهو لا يزال في عمرته، فكيف يتحلل؟ نقول يجب عليه أن ينسك نسيكه، يذبح، يعني لابد أن يذبح ويحلق رأسه، يذبح هديه ويحلق رأسه ويتحلل. جاء إلى العمرة ولم يستطع أن يؤدي العمرة ولم يشترط، ففي هذه الحال يذبح شاة ويوزع على فقراء الحرم ويحلق رأسه وتكون العمر قد تمت له، وإن لم يطف ولا يسعى. وكذلك الحج، إذا جاء إلى الحج ومنعه مانع، ففي هذه الحالة إن كان منع من دخول المشاعر فإنه يذهب إلى المسجد الحرام ويطوف ويسعى ويجعلها عمرة، وإن كان منع مطلقا فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه، وقال بعض أهل العلم ينحر هديه ويحلق رأسه ويحج من عامه القادم. وبعضهم قال خلاص، يعني ما دام حلق ونحر فهنا خلاص يرجع إلى بلده. قال وفيه مشروعية في الآية، هذه مشروعية سوق الهدي الآية، قال في قوله تعالى فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي، في مشروعية سوق الهدي، بمعنى أنه يسوق الهدي من بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة، فيمكن أن يسوق الهدي من بلده أو في الطريق حتى لو دنا كان مثلا يأتي بالطائرة من مكان بعيد ثم إذا نزل إلى جدة أو إلى الطائف اشترى هديا معه وساقه معه سوق الهدي إن تيسر. أما إن كان فيه مشقة عليه ولا يدري ماذا يصنع به فهذا يعني لا يلزمه سوق الهدي. والهدي الذي يجب هو ما يجزي في الأضحية، إن كان ضأنا فهو جذع له 6 أشهر فما فوق، وإن كان معزا فله 1 سنة، وإن كان بقرا 2 سنين، وإن كان إبلا 5 سنين. المعروف في الأضحية الذي يجزي في الأضحية، ويجزي 7 من البقر والغنم. إذا لم يجد هدي ينحره فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا في حق ماذا؟ في حق من ليس من أهل مكة، وأيضا إذا لم يستطع أن يشتري الهدي وهو متمتع أو قارن. فإذا عجز عن شراء الهدي ليس معه مال فنقول له صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. لو سألك سائل قال لك ما الحكمة من الهدي، نقول هو شكر لله وحمد لله على أن الله مكن لك أن تأتي إلى هذا المكان وتؤدي هذه الشعيرة العظيمة. ومفهوم الآية أن الهدي يجب على المتمتع والقارن لأنه أتى بنسكين، وأما المفرد فليس عليه هدي، ليس عليه هدي، فمن أفرد بالحج فلا هدي عليه. في قول تعالى الحج أشهر معلومات دل على أي شيء؟ دل على أن الحاج له أن يحرم في أشهر الحج. والأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. فإذا أحرم في شوال أو في ذي القعدة بعمرة ومكث في مكة، أو أحرم بالحج ومكث في مكة، صح حجه، فهذه هي أشهر الحج. ولكن إذا أحرم بالحج والمدة طويلة فإنه يلزمه المحافظة على محظورات الإحرام، وهذا قد يصعب عليه، فلا يقص شعرا ولا ظفرا ولا يتطيب ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يقرب أهله، ويعني الوطء ونحوه ومقدمات الوطء كلها يبتعد عنها حتى يتحلل من إحرامه، لأن هذه محظورات الإحرام يجب المحافظة عليها والبعد عن الوقوع في ما يخالف ذلك. هل يجوز لمن جاء إلى مكة معتمرا لابسا إحرامه أو حاجا لابسا إحرامه، هل يجوز له التجارة والبيع والشراء بأن يأتي من بلده بأشياء يبيعها في مكة أو يشتري ويبيع في مكة؟ نقول جائز، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا جائز، لكن لا يكون مقصده البيع والشراء الهدف الأول، لا، وإنما يكون البيع والشراء واشتغال بتجارة تابعا، وبشرط أن لا يشغله البيع والشراء عن أداء نسكه وعن الاهتمام بأداء النسك. فإذا جاء يوم التروية بدت أحكام الحج، فيوم التروية يتوجه الحجاج إلى منى ويصلون فيها بعد أن يحرموا، يعني يحرم بالحج إما من الميقات إن كان قادما، وإن كان ممن تمتع بالعمرة قبل وتحلل فإنه يحرم من مكانه، سواء عند المسجد الحرام أو من السكن أو في الطريق أو في منى، كل ذلك جائز. فيحرم، وإذا أحرم توجه إلى منى واستقر بها وصلى فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وتسقط عنه سنن الرواتب، ويصلي إن شاء يصلي من السنن المطلقة، يصلي يعني بعد الظهر يصلي ما شاء، يشتغل بالصلاة لا مانع، بعد المغرب يصلي، يصلي ما شاء، فإن السلف كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، يصلي بعد العشاء، يصلي ما شاء، كل ذلك جائز. ويشتغل بالتلبية، يشتغل بالتلبية والذكر والتسبيح والتكبير، كل ذلك جائز. ثم إذا طلعت الشمس من يوم 9 وهو يوم عرفة، يتوجه إلى عرفات، يتوجه إلى عرفات ويقف، يقف بعرفات، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. أما المكث والمبيت، المبيت بالمكث والمبيت يوم التروية يوم 8 وليلة عرفة، هذا سنة، لو تركه الحاج وبات في مكة أو في السكن أو في المسجد الحرام كل ذلك جائز، لكن يوم عرفة يجب على كل الحجاج أن يتوجهوا للوقوف بعرفة، لأنه ركن الحج عرفة، ويتأكد من دخوله في حدود عرفة، لأن نرى بعض الحجاج يخرج عن حدود عرفة ولا يدري، فلا بد من أن يدخل في محيط عرفة ويقف، يقف بعرفة يوم عرفة حتى تغرب الشمس. والوقوف بعرفة هو أعظم مشاعر الحج، أعظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنمرة على حدود عرفة، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، فلما صلى دخل في عرفة، وقف عند الصخرات ودعا وهو على راحلته حتى غربت الشمس. فيستحب للحاج أن يصلي يستحب بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا أن يشتغل بالدعاء والذكر والتهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير، يشتغل بهذه العبادة والدعاء، خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. فيشتغل بذلك و يعني حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، ولا يلزم أن يقف في مكان معين، ولا يستحب أن يذهب إلى الجبل جبل عرفات ويصعد الجبل، هذا كله بدعة لا يستحب، ولم يكن مشروعا لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. فالإنسان يقف في أي مكان يناسبه ويرتاح فيه ويدعو ربه ويلح بالدعاء، يلح. فعندنا الآن هذا الركن الثاني من أركان الحج. الركن الأول هو الإحرام من الميقات بالحج، هذا الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس. تأتينا بقية الأركان الأربعة وهي الطواف والسعي. طيب، فإذا غربت شمس اليوم 9 وتحقق غروبها، فإن الحاج يدفع من عرفات إلى مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام جبل صغير بمزدلفة، يتوجه الحجاج ويقف حتى يصل إلى مزدلفة، وهم يكبرون ويلبون التلبية ويذكرون الله. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا فيها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء، يقصرون العشاء، وأما المغرب فإنها لا تقصر، فيصلون فيها ثم بعد ذلك يرتاحون من عناء يوم عرفة، فيبيت الحاج فينام، وإن جلس لأكل الوجبة وجلس مع أصحابه هذا جائز، وإن قام يصلي هذا جائز، ولكن السنة أن ينام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة وصلى فإنه يعني اضطجع ونام، فإن استحب له أن يرتاح وينام بعد عناء يوم عرفة وشدة الشمس. فبعد ذلك إذا دخل وقت الفجر قام وصلى فجر يوم النحر، صلى. وبالنسبة لسنة الفجر فإنها لا تسقط لا في حضر ولا في سفر، فيحافظ عليها ويقوم ويصلي ركعتي الفجر، سنة الفجر، ثم يصلي صلاة الفجر ركعتين، ويجلس في مزدلفة حتى يسفر. فإذا أسفر يعني قارب طلوع الشمس دفع إلى منى، فيتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة، وإن تيسر وهو في الطريق أو في أي مكان يلتقط هذه الحجارة أو الجمرات أو الحصى على قدر الحمص أو البندق أو حبة الفستق الصغيرة، حبة الفول، يأخذ منها ثم سبع. فإذا وصل إلى الجمرات يرمي الجمرة الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي تكون أقرب إلى مكة، جمرة العقبة الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. فإذا رماها فإن تحية منى رمي جمرة العقبة، فإذا رماها حلق رأسه. والسنة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم لبس ملابسه وتوجه للطواف بالبيت. هذه صنع أربعة أمور: رمى جمرة العقبة، نحر، حلق، طاف بالبيت. وإن قدم شيء على شيء فهذا جاهل، فلو مثلا رمى جمرة العقبة وحلق ثم توجه إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة هذا جاهل، ولو قدم شيئا على شيء فكل ذلك جائز. والنحر ليس على كل إنسان، قد يكون عليه هدي أو يكون قد وكل هذه الشركات ونحوها. فإذا توجه للبيت يطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، سبعة أشواط، ويصلي ركعتين ثم يسعى يطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبهذا يتم نسكه ويكون قد تحلل التحلل الكامل. لكن لو فعل اثنين من هذه الثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. لو فعلها من هذه الأشياء اثنين من ثلاثة، بمعنى أنه حلق ورمى، فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، فيلبس ويتطيب، كل ذلك جائز. لكن إن فعل الأشياء الثلاثة، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم طاف بالبيت، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. بعد ذلك يبقى من أحكام الحج أنه يعود إلى منى ويبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر، فيرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويقف عند الصغرى والوسطى إذا رمى يقف عندها ويدعو طويلا، وأما الكبرى فلا يقف عندها. يفعل ذلك في اليوم الحادي عشر، إن رمى بعد الزوال مباشرة وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كل ذلك جائز، ويفعل ذلك في اليوم الثاني عشر، ثم ينفر من منى متوجها إلى البيت لطواف الوداع إن أراد أن يذهب أو يستقر في سكنه، وإن أراد أن يجلس اليوم الثالث عشر فإنه له أن يبيت، فإذا بات لزمه رمي الجمرات الثلاث لليوم الثالث عشر. هذه أحكام الحج، هذه أحكام الحج التي أمر الله بها، جاءت مفصلة في السنة في حديث جابر وغيره. الذين لا يتمكنون من يعني الإقامة في منى، لا يجدون مكانا في منى يستقرون فيه ويكونون يسكنون في مكة في فنادق مكة، هؤلاء لا يلزمهم المبيت يسقط عنهم، لا يلزمهم المبيت لأن ليس له مكان ولا يستطيع الدخول، ولكن يعني لكنه يلزمه الرمي الجمرات، لابد أن يذهب ويرمي الجمرات. ولو جمع الجمرات كلها في يوم واحد جعل في آخر يوم ورماها جميعا جاز ذلك، كل ذلك جائز. وإن تيسر له المبيت بمنى ليالي التشريق ولو ساعات معدودة كثلاث ساعات أربع فله ذلك، فله أن يفعل ذلك، وإن لم يستطع فلا حرج عليه. قال الشيخ رحمه الله: أحكام الذبائح والهدي. أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال: وفديناه بذبح عظيم. فالهدي سنة إبراهيم والذبح والأضاحي، فعلى المسلم أن إن كان قد أدى فريضة الحج وهو متمتع فعليه الهدي أو قارن من غير أهل مكة، أو أراد أن يسوق الهدي أو الأضاحي لغير الحجاج، فإنه عليهم أن يحرصوا على أداء هذه الأضحية التي أمر الله بها، وهي من سنة إبراهيم وأكد عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي يبدأ من يوم العيد، وكذلك الأضاحي والهدي بعد شروق الشمس وصلاة العيد فإنه يذبح أضحيته، والهدي يبدأ ذبحه من يوم العيد يوم العاشر إن استطاع أن يذبحه هو بنفسه أو يحضر أو يوكل، كل ذلك جائز. والهدي لا يكون إلا في الأنعام الثلاثة: في البقر، في الغنم بنوعيه، في الإبل، ولا بد أن تكون في السن المعتبر، لا بد أن تكون في السن المعتبر الذي ذكرناه قبل قليل، وأن تكون سالمة من العيوب، ليست مريضة بين مرضها، ولا كبيرة السن ليس لها مخ يعني قد عجزت، ولا عوراء ولا عرجاء لا تستطيع المشي، هذه كلها لا يجوز، لا تجزي. طيب، بعدما ذكر الشيخ رحمه الله أحكام الحج التي هي مرتبطة بالأركان الخمسة من أركان الإسلام، انتقل إلى أحكام الجهاد. وقال: إن آيات في القرآن وردت في الأمر بالجهاد، وردت بالأمر بالجهاد وحثت عليه وذكرت ثوابه وعلو درجته. والجهاد هو جهاد، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، لإعلاء كلمة الله، والجهاد في سبيل الله لرفع غاية الإسلام. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والجهاد نوعان كما ذكر الشيخ: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة، هذا هو النوع الأول، جهاد الدعوة، يعني المجاهد في نشر الإسلام ومحاربة الشرك وإيصال هذا الدين إلى كل ما يستطيع أن يصل إليه وينشر هذا الدين، وهذا فرض على كل مسلم قادر وعنده الأهلية أن ينشر هذا الدين ويوصله إلى هذا كل إلى كل من يستطيع أن يصل إليه. قال تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. وهذه يعني وظيفة المسلم، الدعوة إلى الله ونشر الخير ونشر هذه الرسالة العظيمة ونشر العقيدة الصحيحة وبيان الحق في ذلك ومحاربة الشرك وقضاء عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما أمر الله قال: ليكون الدين كله لله. وأما النوع الثاني فهو الجهاد بالسلاح، الجهاد بالسلاح وهو فرض كفاية، فرض كفاية متى قام به البعض أهل الثغور سقط عن الباقين، فهو فرض كفاية. وقد يكون فرض عين في حالات إذا حضر الجهاد أو حاصر العدو بلده أو استنفره الإمام، وهذه أحكام الجهاد. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن لا يبدأ بالجهاد، وإنما يدعو إنما يبدأ بالدعوة والمصالحة وبيان الحق في ذلك، فإن أبوا إلا القتال قاتلهم. فيبدأ الإنسان بالدعوة وبيان والمصالحة والمعاهدة حتى يظهر الدين لهم ويعرفونه ويعرفون فضائله، فإن أبوا وبقوا وحاربوا فهؤلاء يقاتلون، قاتل الذين يقاتلونكم. وأمر الإسلام بالتثبت وعدم التعجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فلا يجوز التعجل في قتل العدو، وإنما التحقق من ذلك. قال تعالى: يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فيثبت الإنسان ويذكر الله ولا يتعجل، لا يتعجل، وعليه أن يفعل الأسباب من أخذ السلاح واليقظة، وأن يكون على حذر، وأن يكون عنده التوكل على الله، لا ينسى الاعتماد على الله والتوكل عليه، فإن من توكل على الله كفاه. والله عز وجل قال: أعدوا لهم ما استطعتم، وقال: خذوا حذركم. تكلم الشيخ عن الأموال الشرعية، أموال الزكاة هذه تقدمت معنا، والغنائم، فإن الله قسم الغنائم، قال: اعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فتخمس تخمس الغنائم، فيخرج الخمس لهؤلاء المذكورين. قال: فإن لله، أي للمحتاجين، صدقات، وللرسول أي لآل البيت، وذو القربى قرب الرسول، واليتامى والمساكين وابن السبيل. يخمس هؤلاء لهؤلاء، والأربعة الأخماس تكون للمجاهدين للمجاهدين. طيب، ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى أحكام البيوع والمعاملات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقود البيع والمعاملات وسائر العقود وعقود النكاح وغيرها. وقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض، فشرط البيع التراضي. وقال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، حرم الربا. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، ونهى عن البيع وقت الصلاة، صلاة الجمعة. قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومدح الله أهل الصلاة، قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ونهى، قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وبين أحكام المداينات، القروض والمداينات. إذا استدان رجل من شخص، هناك أحكام. إذا احتجت إلى مال وذهبت إلى شخص عنده مال وطلبت منه أن يقرضك مالا، فله أحكام تسمى أحكام المداينات، نزلت فيها آية الدين. فالأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع أنها حلال، وصحة البيع وصحة المعاملات، إلا ما منع الشرع منه. يعني ما منع الشرع منه ونهى عنه فهذا هو المحرم، كالمبايعات الربوية والتي فيها غش وفيها خداع وفيها غرر، فهذه كلها يعني لا تجوز. وأما التجارات، تجارات فالأصل فيها الحل، والإيجارات ونحو ذلك سائر العقود جائزة، إلا ما كان فيه ضرر أو غرر على المسلمين أو نحو ذلك، أو جاء النهي عنه. فالأصل في الشروط، فالأصل في العقود والمبايعات كلها جائزة، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. ولا بد في البيع من شرط التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فلا يجوز أن يبيع أو يشتري، يعني يلزم البائع بهذا الشيء أو يلزم المشتري بهذا الشيء، فلا بد من التراضي. والمعاملات جائزة، ويجوز الاشتغال بها ما لم تلهي عن فريضة، عن صلاة أو نحوه. وإلا الأصل في المبايعات والمعاملات أنها جائزة. فإن كان يعني مثل ما ذكرنا، يعني هذه البيوع في أشياء محرمة كبيع الخنزير والكلب والقطط، وبيع الخمر، وبيع المحرمات وآلات اللهو، فهذه بلا شك أن الإسلام جاء بتحريمها، جاء بتحريمها، فلا يجوز التعامل بها. وكذلك جاء الإسلام بتحريم بعض المعاملات كبيع الغرض وبيع التدليس بأن يدلس في السلعة أو يزيد فيها وهو لا يريد شراءها، هذا يسمى النجش، أو الغبن، أن يغبن صاحب السلعة أو تلقي السلعة قبل دخولها السوق ويشتريها. كل هذه جاء الإسلام وجاء السنة بتحريمها. والربا بشتى أنواعه، الربا بشتى أنواعه محرم. أنواعه ثلاثة: ربا ما يسمى بربا الفضل، يبيع مثلا يبيع صاع بصاعين أو كيلو بكيلوين، يأتي إلى ما يكال أو يدخ ما يكال أو يوزن، يأتي مثلا إلى صاحب البر أو الأرز أو الملح أو التمر فيقول أعطني صاعا واحدا أو أعطني كيلو واحد وأعطيك كيلوين، فهذا ربا، هذا ربا. فإذا أصبح متفاضلا من جنسه كيلو تمر بكيلوين تمر هذا أو صاع تمر بصاعين تمر هذا لا يجوز، لا بد من التساوي، ولا هذا ربا لا يجوز. وكل ما يجري فيه الوزن والكيل هذا كله داخل في ذا. فلو مثلا يعني في أشياء لا توزن، الأشياء التي لا توزن هذه ما فيها شيء، لو قال مثلا شاة بشاتين هذا جائز لأنها ليست من الموزونات ولا من المكيلات، شاة بشاتين سيارة بسيارتين هذا جائز. أما الموزون والمكيل فإن الشرع جاء بتحريمه إلا أن يكون سواء بسواء، سواء بسواء، لا بد من التماثل والتقابض والتقابض. هذا الربا يسمى ربا الفضل. أما ربا النسيئة فإنه هو الربا المؤجل، الربا المؤجل، فتأتي إلى صاحب السلعة فتقول مثلا أعطني مثلا 30 كيلو من الأرز وأعطيك أردها لك بعد سنة، أردها لك بعد سنة 40 كيلو، فهذا يسمى ربا النسيئة. أو تأتي إليه فتقول أعطني دراهم، أعطني أموال، مثلا أعطني مثلا 100 ريال أو 100,000 ريال أو أعطني 1,000 دولار وبعد سنة أسدد لك 1,100، فهذا لا يجوز، هذا ربا الجاهلية الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فإن أهل الجاهلية يأتي الرجل فيقول أنا ليس عندي مال وأريد أن أتزوج أو أبني بيتا أو أحتاج إلى مال، فيقول أنا أعطيك مال كم تريد؟ قال أريد 100 دينار أو درهم، فيقول هذه 100 درهم سددها لي بعد سنة 110. فإذا جاءت السنة ولم يستطع سدادها قال خلاص خلها بعد سنتين 120، بعد 3 سنوات 100، 4 سنوات 140، 5 سنوات 150، ثم يزيد في الأجل ويزيد ويزيد برفع المبلغ عليه. فهذا هو الربا الذي شدد الإسلام فيه ومنعه منعا صريحا. عندنا النوع الثالث ما يسمى بربا القرض، فإنه يقرضه شيئا ولكن هذا القرض يجر نفعا، يكون جر نفعا، فيقول مثلا كم تريد؟ قال الله أنا أريد 100,000، قال نعطيك 100,000 زين وتسددها لنا 100,000، قرض قرض ما في ربا، لكن أريد منك مثلا أن تعطيني شقة أسكن فيها لمدة سنة، أو تعطيني السيارة التي أنت عندك أذهب فيها إلى المشاوير وأقضي فيها حاجتي أو نحو ذلك، أو تعطيني العاملة التي عندك أو السائق. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ربا، فلا يجوز، فلا يجوز. إما أن يحسن إليه ويقرضه قرضا حسنا ويقول هذه 100,000 بعد سنة أعطني إياها 100,000، فهذا قرض حسن وهو الذي أمر الله به وهو الذي شرعه الله، دراهم بدراهم وتعيدها نفسه نفس المقدار، ولا تطلب منه مصلحة أخرى ومنفعة أخرى. الميسر حرمه الله، الميسر قال الله عز وجل فيه قرنه بالربا، بالربا قال قرنه بالخمر، قال إنما الخمر والميسر، حرم الله الخمر والميسر. فالميسر هي المغالبات والمكاسبات المحرمة، التي تكون على مثلا لعب الورق أو المراهنات أو المغالبات، فإذا قال مثلا عندنا هذه المسابقة على الأرض، نتسابق على خيل أو على سيارة أو نتسابق على دراجة أو نتسابق على الأقدام، فيقول أحدهم للآخر إن سبقتني أعطيك 100,000 أو سبقتك تعطيني 100,000، فهذا ميسر لا يجوز، هذه مراهنات محرمة لا تجوز. فإلا إذا كانت المسابقات هذه تكون التبرع من شخص آخر غير الطرفين، كأن يأتي طرف ثالث ويقول الذي يسبق منكم أعطيه كذا وكذا، فهذا جائز، هذا جائز. هناك بيوع جاء الإسلام بتحريمها أنواع كثيرة، مثل بيع المجهول وهو لا يعرف، قال أنا عندي سيارة أريد أن أبيعك إياها، قال وش أنواع وش نوع السيارة وش مواصفاتها، يقول لا لا أعطيك لا مواصفات ولا أعطيك نوعها، عندي أرض أريد أن أبيعها، طيب أين تقع، قال لا أخبرك، هذا مجهول. عندي دار أريد أن أبيعها، أين الدار هذه، هذه بيع الجهل لا يجوز، الأشياء المجهولة لا يجوز إلا بعد معرفتها بعينها أو صفات تامة. البيع ما يسمى بالمنابذة، يقول أرمي هذا الحجر على هذه السلعة فإذا سقط عليها خذها بقيمة كذا وكذا، هذا فيه أيضا غرض، أو ما وقعت يدك عليه ملامسة أو نحو ذلك، كل هذه معاملات جاء الإسلام بالنهي عنها لما فيها من غرر وضرر على كذلك الغش والغرر ونحوه. آية الدين التي ذكرناها قبل قليل فإنها آية أطول، هي أطول آية في كتاب الله وجمعت أحكاما كثيرة، وأرشد الله فيها إلى حفظ الأموال، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا بد أن يعرف الأجل، تأتي لشخص تقول أنا أطلب منك دين مال وسأسدده إلى أجل معين، إلى سنة إلى سنتين، ويكتب، لا بد أن يكتب حفظ الأموال حفظ الحقوق، فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وأيضا وأشهدوا إذا تبايعتم، شهادة توثيق كتابة تحرير، هذه بالكتابة والشهود وضبط الوثائق حتى تحفظ حقوق الناس، فهذا جائز. وإن كان الذي عليه الدين أو له الدين لا يستطيع أن يأتي بشخص آخر يكتب عنه، والآية تدل على جواز المداينات، دين السلم بأن يأتي إلى صاحب السلعة فيقول أنا أريد منك تمرا مقداره مثلا 400 كيلو، فيقول التمر حتى الآن ما وصلني ما زال في المزارع، فيقول أنا أريد منك نوعه كذا وكذا وكذا، فيعطيه أوصافه كاملة ويعطيه المبلغ، يدفع المبلغ في المجلس عند العقد، ثم يقول أنا بعد شهر ونصف آتي وآخذ منك التمر، هذا يسمونه بيع السلم، وهو جائز، نوع من المداينات، وهو جائز، يشتري حاضرا بذمة هذا الشخص، لكن لا بد أن يكون موصوفا وصفا دقيقا، وأن يعرف المبيع ما هو ونوعه، وأن يكتب الأجل والمبلغ ونحو ذلك. وبين الله سبحانه وتعالى الشهود، قال رجلين، قال إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، فالمرأة تشهد في المبايعات وتشهد في ما يتعلق بالنساء كالرضاعة والحمل ونحو ذلك، وسائر الشهود رجال، سائر أشياء الأمور الأخرى لا بد أن يكون أقيموا الشهادة لله رجلين، تكلم الشيخ رحمه الله عن المراهن عن عن عن عن الرهن. والرهن ما هو؟ الرهن يقوم مقام الكتابة والإشهاد. إذا أنت مثلا في سفر وأردت أن ذهب مالك وأردت أن تستدين مالا وقلت لصاحب المال هذا أعطني 100,000 أو أعطني 1,000 ريال أو 2,000، وقال لك طيب نكتب، قلت والله ما عندي شيء، أو قال وثق برهن، فتعطيه رهن، تعطيه مثلا البعير الذي معك أو السيارة أو مفاتيح السيارة أو الاستمارة أو نحو ذلك، يكون أي شيء توثق له يسمى الرهن. طيب، الشيخ رحمه الله تكلم عن أحكام الرهن، وأيضا الإسلام نهى عن مضارة الكاتب والشهيد، قال ولا يضار الكاتب ولا شهيد، لا تؤذي الكاتب، تقول أنت كتبت تعال وأنت شهدت تعال وتأتيه وتزعجه، لا يضر. قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير. قال الشيخ هذه الآية تدل على جواز الكفالة والضمان والجعالة، أن يضمن وأن يكفل وأن يدفع ما يسمى بالجعالة، وهي الأجرة غير مقدرة. تكلم الشيخ رحمه الله أيضا عن أداء الأمانات، وأنه يجب أن تحفظ الأمانات وتؤدى إلى أصحابها، والأجرة جواز الأجرة وجواز أن الإنسان يعني يستفيد من المنافع، تأجير الشقق والغرف وتأجير السيارات وتأجير ما فيه منفعة إذا كان تأجيرا سليما بعيدا عن الحرام، هذا كله جائز، كله جائز. قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. والصلح مشروع، إذا صار هناك منازعات بين وخصومات بين أطراف فإن الإسلام يدعو إلى الصلح، قال والصلح خير، وقال فأصلحوا بين أخويكم. الصلح مشروع سواء في المعاملات أو في غيرها وفي كل المنازعات. ونهى الله عن قربان مال اليتيم وحذر منه، وتوعد من يأكل أموال اليتامى ظلما لأنه سيصل نارا، تحذير. ولكن لا مانع من الولاية على اليتامى بحفظ حقوقهم وأخذ الأجر على ولايته، كل هذا جائز. تكلم الشيخ عن الوصية، وصية الميت من حضره الموت أن يوصي، سواء هذه الحقوق حقوق مالية له أو عليه، فإنه أو أراد أن يتبرع أو عليه أسلاف وعليه قروض، فإنه يجب عليه أن يوصي ولا ينام ليلة وليس قد كتب وصيته. فحقوق الناس يجب أن تحفظ سواء لك أو عليك، تكتب كلها، فالوصية واجبة في هذه الحال. ولكن إن أراد أن يوصي بتبرع ماله فإنه لا يوصي على وجه محرم، فلا يوصي على مثلا يوصي بماله لكلب أو لقطة أو نحو ذلك، يعني يوصي بشيء مباح، كأن يوصي ببناء مسجد أو يوصي بطباعة كتب أو مصاحف أو نحو ذلك، فهذه الوصية التي شرعها الله عز وجل. طيب، سيتكلم المؤلف بعد ذلك إلى أحكام المواريث إذا مات الميت وترك مالا، هذه لها أحكام المواريث أو تسمى بعلم الفرائض، أحكامها ذكرها الله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن أحكام المواريث، ميراث الزوج والزوجة والأب ونحو ذلك، والأبناء والإخوة والأجداد ونحو ذلك، يأتي الحديث عنها إن شاء الله، لأن الله أنزل في المواريث 3 آيات في سورة النساء، فلا بد أن نتعلم من هم الكلالة ومتى يرثون، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين موفقين لكل خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.